لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السنة منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية فإن الله هو مولاه على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الأربعون. قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي. يا للكذب، في يدعي الإجماع على مسألة لم يثبت فيها أحد الأقوال. لماذا؟ لأن صالح المؤمنين جمع، وليس هو فرد إيه؟ وليس هو فرد واحد. فإن كل صالح المؤمنين أولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكذب أولا ثم يدعي الإجماع على ذلك الكذب. قال: روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. وهذا أول حاجة نطلب الإسناد، لأن رواية أبو نعيم لا تدل على إيه؟ على الصحة. ثانيا أن هذا من الكذب، وكتب التفسير مملوءة بخلاف ذلك. يقول: واختصاصه بذلك يدل على أفضليته، فيكون هو الإمام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا للاختصار. سبحان الله، كل ما ذكره أصلا لا يدل على شيء من الأفضلية ولا الإمامة. قال: والجواب من وجوه. قوله أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو علي كذب مبين، فإنهم لم يجمعوا على هذا، ولا نقل الإجماع، ولا نقل الإجماع على هذا أحد من علماء التفسير ولا علماء الحديث ونحوهم. ومن نقل هذا الإجماع؟ أنت بتنقل منين؟ الثاني أن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن مسعود وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم: هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة من المفسرين كابن جرير الطبري وغيره. الثالث أن يقال: لم يثبت هذا القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة، والحديث المذكور كاذب موضوع، وهو لم يذكر دلالة على صحته، ومجرد رواية أبي نعيم له لا تدل على الصحة. الرابع أن يقال: قوله وصالح المؤمنين اسم يعم كل صالح من المؤمنين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه البخاري ومسلم. الظاهر أن هؤلاء من بعض قرابته، فأخبر أنهم ليسوا بأولياء له، وإنما أولياؤه صلى الله عليه وسلم بعد ولاية ربه له صالح المؤمنين. الخامس أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن الله مولاه، والمولى يمنع أن يراد به المولى عليه، فلم يبق المراد به إلا الموالي، لأن ربنا مولاه. وهل ينفع أن ربنا مولاه يعني سيتولى عليه أو سيكون خليفة له؟ هذا لا يصلح أبدا. فإن الله قد قال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، المجموع كلهم والملائكة بعد ذلك ضيّن، لا تصلح في أمر الولاية، وإنما هي في أمر المناصرة، الولاية اللي هي الحكم يعني أنه يكون خليفة، إنما هي المناصرة. وهذا المناسب للآية الكريمة، فإن الله حذر من لم يتب من أزواجه الذين يعني تظاهر عليه حفصة وعائشة رضي الله عنهما، حذرهم من أن الله ينصره وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذا المعنى في الموالي بمعنى النصرة و يعني الحفظ والرعاية. وأما قوله والآيات في هذا المعنى كثيرة، فغايته أن يكون المتروك من جنس المذكور، يعني أعلى حاجة عندهم إيه؟ اللي أنت قلته، واللي أنت قلته كله ولا شيء فيه على الإطلاق في الأربعين دليل اللي أنت ذكرتهم، لا يدل واحد منها على خلافة علي رضي الله عنه. خلافة علي إنما ثبتت بالبيعة، لا بهذا الهراء الذي يدعي أنه يستدل عليه بالآيات بالآيات القرآنية، وإنما ثبتت خلافة علي ببيعة الصحابة له رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، وليس كما يزعمون أنها بالقرآن قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله من كذبهم. يقول والذي ذكره خلاصة ما عندهم وباب الكذب لا ينسد، يعني مش هنعرف نوقف واحد عن الايه، عن الكذب. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب، يعني يرد عليهم بكذب زيه، ونحن لا نحتاج الى ذلك. يقول يقول ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وللكذابين الويل مما يصفه. نحن لا نستحل الكذب لنصرة مذهب أهل السنة ولا نجوز ذلك، بل يجب رد الباطل الذي يقوله الشيعة بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. يعني مش هو بيقول في آيات كتيرة، هو جاب 40 آية، انت شفت في آية منهم دليل ينفع؟ بيقول اعلى حاجة بقى ان انت جبت الخلاصة، مش كده، جبت الاهم، اللي انت سبته بقى من الآيات هيبقى ايه اقصى حاجة فيه؟ هيكون زي اللي فات، مش كده، هيكون كلها احاديث اقل منه في الاغلب، لان هو جاب الواضح. فانت بقى هتقعدوا تكذبهم، هتقولوا عندنا 1000 دليل وكلهم يعني 1000 كذبة. فصل في إبطال احتجاج الرافضي بحديث الصدع بالرسالة على إمامة علي رضي الله عنه، هيبدأ يحتج بالسنة بقى. قال الرافضي: المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة، الأول كان العقل، الأدلة العقلية، وبعدين أدلة الكتاب، ولن يشرع في ذكر أدلة السنة، ولا عقل ولا كتاب ولا سنة. قال: الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الأول، وأنتم تعتدوا بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها أهل السنة، ولا أنتم هتنقوا تاخدوا اللي يعجبكم وتسيبوا اللي ما يعجبكمش؟ يقول: وهي 12، هيجيب 12 دليل. الأول ما نقله الكافة، ما نقله الناس كافة، أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم 40 رجلا، وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة مع مد من البر، ويعد لهم صاعا من اللبن ويعد لهم صاعا من اللبن، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة في مقعد واحد. الجذعة دي اللي هو زي الخروف اللي عنده 6 شهور إلى 9 شهور. برضو هذا الكلام لا يثبت. ويشرب الفرق من الشراب في ذلك المقام، الفرق ده 15 صاع، يعني هيشربوا كم؟ 15 في 3 كيلو يشرب. وبعدين يزعم انه ايه، ان هذا من نقل الناس كافة متواتر، هو اصلا ليس في كتب. هو كده قال: فأكلت الجماعة كلهم من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا ولم يتبين ما أكلوه، يعني فضل زي ما هو، لم يتبين ما أكلوه، يعني ما نقصش الأكل عما بدأوا. فباهرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتبين لهم آية نبوته، فقال: يا بني عبد المطلب، إن الله بعثني بالحق إلى الخلق كفة، وبعثني إليكم خاصة. فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم بهما الأمم، وتدخلون بهما الجنة، وتنجون بهما من النار، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه على القيام به يكن أخي ووزيري ووصي ووارثي. هذه الأكاذيب بقى، ووصي ووارثي وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد منهم، فقال أمير المؤمنين: أنا يا رسول الله وآزرك على هذا الأمر. فقال: اجلس. ثم أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا. فقال علي فقمت فقلت مثل مقالتي الأولى. فقال: اجلس. ثم أعاد القول الثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف. فقمت فقلت: أنا وأزرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال: أجلس، فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي. كان ده في مكة، سورة الشعراء دي نزلت بالإجماع، نزلت في إيه؟ في مكة. يعني علي بن أبي طالب كان لسه ما كملش إيه؟ 17-18 سنة، لم يكن قد تزوج فاطمة. قال: فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب: ليهنأك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابنك أميرا عليك. هو أصلا أبو طالب ما دخلش في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن علي في ذلك الوقت أميرا. الجواب من وجوه. طبعا الكلام ده اقصى حاجه يبقى سنه ايه، سنه 10، ان ابو طالب مات قبل الهجره بثلاث سنوات. الجواب من وجوه: الاول، المطالبه بصحه النقل، وما ادعاه من نقل الناس كفه فمن أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث، فإن هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل، لا في الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد، والذي يحتج به وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف، مثل تفسير الثعلبي بل الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم، أنهم يذكروا أسانيد أحيانا، ليست صحيحة. يقول: لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف. الثاني أن نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين. يعني أنت بتقول نقل الكفة مش كده؟ إما بإسناد يذكره مما يحتج به أهل العلم في مسائل النزاع، جيب لنا إسناد يكون حجة، بيألفه. ولو أنه مسألة فرعية، وأما قول رجل وإما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم، يعني تقول البخاري قال صحيح مثلا، الترمذي قال صحيح، أي حد يقول الحديث زي صحيح، يعني لا أنت جايب إسناد ولا واحد صححه، فإنه لو تناظر فقيهان، الله ده شغلانة، اقفلوا الأول بقى وبعدين تغير المزيكا دي مش نفع، نغمة تانية. يقول: فإنه لو تناظر فقيهان في فرع من الفروع لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك. فأما إذا لم يعلم إسناده ولم يثبته أئمة النقل فمن أين يعلم، لا سيما في مسائل الأصول، مسائل العقيدة التي يبنى عليها الطعن في سلف الأمة وجمهورها. يعني أنت بتحتج بالحاجة المجهولة دي اللي بلا إسناد ولا تصحيح عشان تطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ويتوسل بذلك إلى هدم قواعد الملة، لما أنت تقول إن الصحابة دول كلهم كذابين، كلهم ظلمة، كلهم خاينين خانوا الأمانة، أو لو قلت كلهم كفرة، يبقى أنت هتهدم قواعد الملة كلها. ليه؟ عشان القرآن هيبقى منقول ازاي؟ عن طريق هؤلاء ليه الكذابين، والسنة منقول عن طريق مين؟ هؤلاء الكذابين. يبقى احنا هيستنى عندنا دليل على ايه في الدين؟ عشان كده الشيعة دول يعني زنادقة فعلا يريدون هدم الإسلام. لما انت تقول كده هذا الكلام، طبعا نعني رؤوسهم كده ومن المنافقين الذين لما يهدموا الكتاب والسنة وتهدمها بإيه؟ بحديث أنت اللي بتقوله بدون إسناد وبدون تصحيح من أحد من أهل العلم. يقول: فكيف يقبل في مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ولا يعرف أن عالما صححه؟ الثالث أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث، فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع، ولهذا لم يرويه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات، لأن من له أدنى معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب. الرابع أن بني عبد المطلب لم يبلغوا 40 رجلا حين نزلت هذه الآية، فإنها نزلت بمكة في أول الأمر، ولا بلغوا 40 رجلا في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس قوله إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن، فكذب على القوم، ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكل، ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. وإن الفرق 15 إيه؟ 15 صاع. أنت ويعني فعلا حوالي 60 كيلو لبن. أنت بتخاطب مين؟ السادس أن قوله للجماعة من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي، كلام مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نسبته إليه، فإن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله، لا يوجب أن يكون أخ ووزير ووصي وخليفة، لأن كثيرا من الناس استجابوا له في لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين وأعانوه على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته، وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم، وصبروا على الشتات بعد الألفة، وعلى الذل بعد العز، وعلى الفقر بعد الغنى، وعلى الشدة بعد الرخاء، وسيرتهم معروفة مشهورة، ومع هذا فلم يكن أحد منهم بذلك خليفة له. يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله تستوجب الخلافة؟ ما يلزمش، كل المسلمين يبقوا خلفاء. وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على 40 رجلا أمكن أن يجيبوه أو أكثرهم أو عدد منهم، فلو أجابه منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده؟ إن أنت وعدهم إن اللي هيستجيب هيبقى الخليفة، مش كده؟ طب يعني أنت دلوقتي لو أمن ذلك، هل معقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بكلام لو هم وافقوا عليه هيبقى الرسول مخطئ أو كاذب في وعده؟ لأن لو اتنين بس جاوبوه هيبقوا الاتنين خلفائه، مش كده؟ طب تيجي ازاي؟ انت بتقول ده واحد هو اللي هيبقى كده، فأنت تخترع الكذب. السابع أن حمزة وجعفر وعبيدة ابن الحارث أجابوه إلى ما أجابه عليه من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر من بني هاشم من بني عبد المطلب. الثامن أن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا، ففي الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة واللفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فخص وعم فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.